قال: وإنما الغرض أنه قال: ولا يشتمل اشتمال اليهود، فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي كما تقدم التنبيه عليه. نعم، فيكون الاشتمال بالثوب الكبير فيه علتان كما سبق: علة أنه قد تنكشف عورته، وعلة الثانية وهي أهم، التشبه باليهود، لأنهم يشتملون بالثياب في عباداتهم دون التحرز من انكشاف العورة. نعم.